تكون عاصية له. وأي معصية؟ أي معصية كبيرة يرتكب كبيرة، تكون يبتلى بأمراض في جسمه ولا يعجز الأطباء عن علاجها، وقد امتلأت الآن الأجسام بالأمراض ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتيها حريق، وأنا أعرف رجلا كان لا يعطي الزكاة ويؤمن تأمين حرام، ووعظ من قبل أخيار وأناس، ففي سنة من السنوات احترق مستودعه ويساوي أكثر من 10 ملايين ريال، وجاء شركة التأمين ولا أعطوه ولا قرش، وقلنا هذا عقاب لك أحسن لعلك تتوب إلى الله تبارك وتعالى. فكذلك الرجل يأتي في يوم من الأيام يسرق، ينهب، لا بد أن هذا من المحر، من تذهب البركة، لا يبارك الله فيه، يذهب بها وجهه، يرتعش، تجده مرتعشا جاحظ العينين، لاحظوه يفكر، كلما يحسبون كل صيحة عليهم، فما أي حياة هذه؟ حياة المرابين والعياذ بالله، أبعدكم الله عنها إن شاء الله. خلاص تجاوزنا. إذن أنا في نهاية هذه الكلمات أختم كلمتي هذه، وإن كنت الحقيقة أود الاسترسال، لكن من أجل أن نصلي إن شاء الله ونسمع سماحة والدنا إن شاء الله، أقول أخيرا أيها الإخوة بالله، إن الاقتصاد في الإسلام لا يمكن فصله عن الشريعة الإسلامية بأي حال، لأنه جزء منها، فقها وقضاء وإعلاما وسياسة شرعية واقتصادا، الشريعة كلها متكاملة، لا يجوز أن نأخذ بجزء ونترك جزء، مترابطة. فالاقتصاد أيضا الإسلام جزء من الكل، فلا بد أن نأخذ به جملة وتفصيلا. ثم إن الاقتصاد في الإسلام لا يكون فقط على تحريم الربا كما يظن بعض الناس، بل إن تحريم الربا أحد أركانه، وإن الاقتصاد في الإسلام كبير جدا، وإلا هناك أهم ركن أركان الإسلام وهو الزكاة، لا بد من أدائها، والتكافل الاجتماعي، عمارة الأرض تنميتها، الخلافة في الأرض وإخراج كنوزها، عبادة الله تبارك وتعالى تقويا على طاعة الله جل وعلا، الاحتكار محرم، الغش محرم، يصلون في المساجد ثم في جنب المسجد يخادع ويدنس في بياعته، لا ما يجوز هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، هذه أموال حرام أيضا. يصلي في المسجد ثم يذهب يسم العمال سوء على المساكين، يبهدلهم، تغربوا، مع ذلك ما هم هذا، أكل حقهم ما يهمه، أبدا ما يجوز. إن صلتنا عن الفحشاء والمنكر. الله جل وعلا شرع الرشد ونهى عن السفه، وبين للمسلمين في كتابه جل وعلا وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم الأشياء التي ترشدهم. وفي الختام أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يعز الأمة الإسلامية، وأن يرزقها التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يهدينا لأن نطبق الشريعة الإسلامية قولا وعملا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعودة وتفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس ممن يؤتى بكتابه بيمينه إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله وسلم على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه المعالجة لهذا الموضوع، لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن جنيدي على هذه الإجابة الطيبة وعلى هذا الفيض الكريم، وجزاه الله عنا خير الجزاء. وأما مسك الكلام مختم مسك في اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للتعليق على موضوع المحاضرة إن شاء الله، والإجابة على متصل من الأسئلة، ولعل ذلك يكون بعد الصلاة أو حسب رأي سماحته بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وصلى وسلم وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فسمعنا جميعا هذه الكلمه المباركه من صاحب الفضيله الدكتور احمد بن زيد فيما يتعلق بالربا وهو موضوع خطير كما سمعتم، قد عمت به البلواء ووقع فيها كثير من الناس، ونسأل الله أن يوفق المسلمين للحذر منه والتعاون على تركه. وقد بسط الكلام صاحب الفضيلة في ذلك أجاد وأبان ما ينبغي إبانه، نسأل الله أن ينفع بذلك وأن يضع إلى مثوبة وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيننا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ومن شرور أنفسنا والشيطان. آمين. الربا نبه الله عليه ووضح أمره في كتابه العظيم لعظم شره وما يترتب عليه من الشرور والمضار العظيمه والديون المتراكمه والتساهل من الاخذ والمعطي الا من رحم الله. يقول جل وعلا: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقومون يتخبطه الشيطان ومس، يعني من قبورهم كالمجانين نسال الله العافيه. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني اعترضوا على الله وزعموا أن الله جل وعلا حرم شيئا لا وجه لتحريمه، والمعنى يعني أن غلط تحريمه غلط ليس له وجه وهو مثل البيع، وهذا شر عظيم وجرأة عظيمة وفساد كبير أهله جديرون بغضب الله وعقابه سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: ربنا عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع معاملة فيها مصلحة الجميع، أخذ وأعطاء في مصلحة الجميع مع الصدق والبيان والحذر من الغش والخيانة والكذب في مصالح الناس. هذا يحتاج إلى ما عندك من المتاع، وأنت تحتاج إلى ما عندك من النقود فينتفع هذا وهذا، هذا ينتفع بالحاجة التي اشتراها منك، وأن تنتفع بالدراهم التي أخذتها منه في مصالح أخرى. ثم قال جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، لا من رحمة سبحانه وتعالى، من تاب إلى الله ما سلف وندم وأقلع، فالله يتوب على التائبين جل وعلا. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا وعيد عظيم أيضا يدل على أنه من الكبائر العظيمة المتوعد عليها بالنار. ثم ذكر شيئا من آثاره الخبيثة وعاقبته الوخيمة، فقال: يمحق الله الربا، يعني ينزع بركته وإن كثر. روي عن بعض الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: الربا وإن كثر فما أهله إلا قله. الأموال الخبيثة وإن كثرت فما أهلها إلى الشر والعواقب الوخيمة، تنزع بركتها وتضر صاحبها في الدنيا وتضره في الآخرة، وآثم في الدنيا قد تكون سببا لهلاكه في الدنيا وسببا للمزيد من انواع المعاصي والشرور، ثم عاقبتها وخيمه في الاخره. وكثير من الناس قد يتساهلوا بالربا ويأخذوا هذا ثم هذا ثم هذا فيصبحوا في غاية من الدين السخيف الذي يعجز عن وفائه. وقد يصرفه في ما حرم الله عليه فيجتمع عليه بقاء الدين الثقيل العظيم مع عواقب نفقته الخبيثة. يمحق الله الربا ويرد الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه عاقبة الخير سعادة في الدنيا والآخرة. ليسوا ممن تساهل بالربا ومن تعاطي المحارم والاعتراض على الله، بل آمنوا بالله ورسوله ورضوا به ربا وإلها ومشرعا وأقاموا ما أمرهم به من صلاة وأدوا ما أمروا به من زكاة، فهم لا خوف عليهم في الآخرة ولا يحزنون على ما خلفوا في الدنيا مع الأجر العظيم والعاقبة الحميدة. ثم قال سبحانه يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي لكم إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. هذا أيضا وعيد عظيم، أمرهم بالتقوى والله فيما يأتون ويذرون، ومن ذلك تقوى في ترك المعاملة التي حرمها سبحانه وتعالى وترك ما دخل عليه من الربا. إن كنتم مؤمنين من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان الالتزام بأمر الله ورسوله، والإقدام على المعصية من ضعف الإيمان ومن نقص الإيمان. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني فاعلموا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذه العقوبة وهذا الوعيد لم يأتي في شيء من المعاصي فيما نعلم سوى الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم قال وإن كان عسرة فلكم الله ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. لله ليس هناك حاجة إلى الربا الذي حاله أهل الجاهلية، إذا حل الدين قالوا إما أن تقضي وإما أن ترضي، بل يجب إنظار إن كان قادرا وجب الوفاء، إن كان عاجزا وجب إنظار، وإن أبرئ أو صدق عليه فذلك أفضل وعظ. وإذا حرم الربا على معسر الذي قد يضطر إلى بذله لئلا يسجن ولئلا يؤذى، فكيف بحال المؤسر الذي وافق عليه والله قد عناه عنه، ولكن لجشع والحرص على المال فالعقوبة تكون أكثر. إن كان معسر يعاقب ويتوعد هو صاحبه، فكيف بالمؤسر الذي يأخذ الربا ويوافق عليه والله قد أغناه عن ذلك وفي إمكانه معاملاته. والآن جاءت العمل الكثيرة المتنوعة بدل الذهب والفضة، صار هذه المعاملة الأكثر في العمل التي صلح عليها الناس وحلت محل الذهب والفضة، فقامت مقامهما في تحريم ما حرم الله من الربا وفي حل ما أحل الله من المعاملة. فالجنس بالجنس لا بد فيه من التماثل، مع القبض يدا بيد، كمئة سعود مئة سعود، مئة دولار مئة دولار، مئة دينار مئة دينار، هكذا. وإن كان الجنس مختلفا فلا بد فيه من التقابل، وإن اختلف العدد مئة دينار مثلا من 50 ريال 100 ريال لكن هي المقصود الجنس مختلف فلا بد ان يجد معي 100 ريال ب$30 اكثر من لان الجنس مختلف لا بد من يده لا بد من التقاعد ويكون مؤجل اما ان يبيع سندات بكذا بمقابلها دراهم دولارات الى اجل كذا هذا كله من البيع سواء كانت متفقه او مختلفه كله من الربا المحرم ام النص نسال الله السلامه فالمقصود ان الواجب على المؤمن والمؤمنه التفقه في الدين والتبصر فما عرف انه من شرع الله فعله وما عرف انه من حرم الله تركه وليس له اعتراف على شرع الله بل عليه التفقه في الدين والتبصر يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول جل وعلا قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا بلاغ المرسلين ويقول جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عنه يعني يحيدون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ويقول جل وعلا قل يا ايها الناس اني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون يعني لتهتدوا وقبلها يقول سبحانه فالذين امنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون فالبلاء والهدى والسعاده في اتباعه والسرعه من هذه عليه الصلاه والسلام والشقاء والهلاك والعذاب وغضب الله في الحيدة عن امره واتباع غير طريقه واتباع الهوى وطاعه السلطان وإذا أراد طريق الشرعي يعطيهم دراهم يعطيه شركة فلان فلان يعطيهم دراهم يعمل فيها بالنصف بالثلث بالربع نصف الربح ثلثه هذا الطريق الشرعي فعله المسلمون وفعله الأنبياء وفعله الصحابة المضاربة جزء المشاع معلوم خذ هذا المال 100,000,000,000 أكثر أقل اعمل فيه بالمعاملات الشرعية بالطرق الشرعية وما قسم الله هو بيننا أنصاف ما قسم الله هو بيننا أثلاث أرباع أخماس هكذا يكون تكون معاملة شرعية إن طبع للجميع وإن لم يربح فالمال لصاحبه والعامل تفوت عليه الفائدة لأنه دخل على أنه شريك الربح يعمل شريكا للربح ويجتهد وهذا ما يدعوه إلى الجد والنشاط والحزم والتحري لأن يعرف أنه ليس له إلا هذا الجد والمشاع فهو يحرص يعمل يتقي الله ويتحرى النجاح في بيعه وشرائه وفي إمكان الإنسان أن يتصرف بنفسه يبيع ويشتري بنفسه يضع ماله في المحل الذي يراه ناجحا ولا يخرب والحمد لله فاتقوا الله ما استطعتم يشتري الأراضي ويبيع يشتري البيوت يشتري السيارات يتصرف حسن ما يسر الله له ويبيع ويرفض ويتصل بالربح ويحسن الى اخوانه المسلمين يكون له الاجر العظيم مع الربح الميسر بدلا من الربا وبدلا من الاذى نسال الله ان يوفق الجميع نسال الله ان يصلح احوال الجميع امين نسال الله ان يوفق المسلمين جميعا لما فيه اضاءه ولما في صلاح قلوبهم وصلاح اعمالهم نسال الله ان ينعمهم القناعه في الدين الطيب وأن يعيده من الجشع الذي يوقعه في الحرام وفي غضب الله عز وجل. ونسأل الله أن يوفق الشركات التي تعمل لاستقامة الحق، وأن يهدي أصحاب البنوك للاستقامة الحق ورضا الحلال والحذر من الحرام، وأن يوفق الدولة لما فيه رضا، وأن يعينها على إقرار الحلال وعلى منع الحرام. ونسأل الله أن يمنحها البطانة الصالحة، وأن يرزقها من يعينها على كل خير، وأن يهدي الجميع لما فيه رضا، إنه سميع قريب. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك. الشيخ عادل الشيخ حمد الجنيدي ممكن نعمل اسئله ان شاء الله. شكرا لسماحه الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. ولقد علمتم من العقوبات المعجله للربا، نقرا انه اخيرا في بوش رئيس امريكا اعلن عن تدمير جزء كبير جدا من الاسلحه النوويه، ولتعلمون انها تكلفت الاف الملايين وقناطير واطنان مقطنة من الذهب. هذه عقوبه من الله سبحانه وتعالى. كم تعبوا في صناعتها، وكم جمعوا من جامع الضرائب في صناعتها، وكم بذلوا في مجهودات في صناعتها، واخيرا اقتنعوا بانها لابد ان تدمر تدميرا، والان يحتارون كيف يدمرونها. والله هذه عقوبه من العقوبات، الاف الالاف الالاف من الملايين، ارقام فلكيه كبيره جدا. وروسيا بالتالي هكذا، وكل من حاز حزهم. هذه عقوبه من فضل الباقي من الله سبحانه وتعالى. ومع الاسئله مع سماحه الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسئله كثيره جدا وردت الينا، وكانني ذكرت الناس كما قال يعقوب عليه الصلاه والسلام لبنيه اني اخاف ان ياكله الذئب، فقالوا اكله الذئب. انا حذر من كثره الاسئله فاكثر الاسئله. سبحان الله العلي العظيم. بس احنا بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يسأل عن عينة وقتها لا تأتي الأسئلة. العينة إشارة إلى حمد. تفضل. العينة هي أن تبيع سلعة إلى أجل معين ثم تشتريها بأقل. تبيع السيارة على زيد، محتاج السيارة تبيعها عليه ب50,000 أو 40,000 أو أكثر أو أقل، ثم إذا شرها منك وبيبيعها يتزوج أو يبني البيت أو يقضي دين آخر أو ما أشبه ذلك، أخذها منك بيبيعها فيردها عليك بأقل، شراها ب50,000 يردها عليك ب40,000 نقدا. هذا يسمى العينة، لأنه أخذها بدين ثم باعها بعين، فلهذا قيل لها عينة من قول الشعر ندان وأمناتان وينبنين إلى آخر. المقصود أن العينة بيع سلعة بدين ثم أخذها بعين، فأنت بعتها عليك ب50,000 مثلا ثم ردها إليك ب40,000 نقدا، فالمعنى أنك أعطيتها 40 وأخذت 50 ربا. يعني حيلة، السيارة صارت حيلة، حرف جاء لهذا المعنى لاستحلال أخذ 40 ب50، فأنت إنما أعطيته 40,000، السيارة ما هي مقصودة فلا يجوز. أما إذا باعها على غيره يبي يتصرف فيها على غيره لا بأس، ما هي بحيلة بالنسبة إلى غيره. أما بالنسبة إليك الذي بعتها عليه ويردها عليك بأقل نقدا، هذا معناه الربا، معناه أنك دفعت 40 وتأخذ منه بعد أجل 50 أو 60، سواء مقسطة أو بأجل واحد. هذا يقال لها العينة، وهي لا تجوز عند جمهور أهل العلم. نعم. والوعيد اللي وضعت فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعت له. هذا جاء في حديث ابن عمر. أيوة. يصنعوا غير تبعتم معينة وأخذتم أن البقر وأخذتم الزرع وطرقتم بها سلة الله ذل لا ينزع أحد راجع إلا بالله العلي العظيم. الأسئلة كثيرة، ونستسمحكم في عرض هذا السؤال. أحد الإخوان المداومين على حضور هذه الندوات توفي ابنه وزوجته البارحة في حادث مروري، وقد تغيب هذا اليوم لهذا السبب، فنرجو من فضيلاتكم الدعاء له بالصبر والدعاء لابنه وزوجته بالرحمة والمغفرة، وكذلك الدعاء لأخونا عبد المحسن أبا حسين بالشفاء، لأنه في المستشفى يعاني من مرض مؤلم وهو الشلل، وهو لا ينقطع أبدا عن هذه الندوات ما دمت قد عرفتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن سمحتكم أن تدعوا للجميع. نسأل الله جل وعلا مصيبة اللهم آمين صلاتي زوجتي اللهم آمين جبر الله مصيبة اللهم آمين ورحمة زوجتي وابنتي اللهم آمين وما وشفى أخانا اللهم أمين. الله يمن على الشفاء والعافية. اللهم أمين. يمن على خير الأجر والعافية. اللهم أمين. الحمد لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الدنيا هذا ميت وهذا مريض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. يرزقنا وإياكم حسن ختام. اللهم أمين. وأن يثبتنا على دين الجميع. اللهم أمين. وأن يعفو عنا جميعا. وأن يجبر المصابين في مصيبتهم. اللهم أمين. وأن يشفي المرضى ويعافيهم. اللهم أمين. اللهم أمين. يا شيخ غفر الله لك النقود حقتي في دار المال الإسلامي. راح تأخذ منهم حالوني على البنك البريطاني بشيك. يخذ حقه. إذا حالك على البنك خذ حقه. ما تبتعه من البنك. تبي معلك. مثل وديعه اللي عندك بدون ربا تأخذهم. طيب لكن هم يعني. المحرم الربا. أما وديعه بدون ربا ما تحرم إذا دعاه الضرورة. لكن أنا حاط قروشي عند دار المال الإسلامي. ما حطيت عند البنك البريطاني. إذا حطلوك ما حطلوك. يمكن لهم مال عندك. إنهم مال أول حطلوك. أحد الأخوة يقول لا جدوى من مناقشة هذا الموضوع من على المنابر دون النزول في جولات في أماكن الربا المعروفة. وشكرا. هذا رأيك. التواصي بالحق. عليكم التواصي بالحق. الواجب التواصي بالحق. أما سمعت الله يقول عن الرسل إن عليك إلا البلاغ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول جل وعلا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. العلماء هم خلفاء الرسل عليهم البلاغ الذين وإياك العلم النافع والبصير. وجاءنا أكثر من 20 سؤالا حول المساهمات في هذه الأيام في شركة صافولة أو غيرها. ما حكم أو ما رأي سماحتكم في هذا؟ جميل. كل شركات درها واحد. شركات التي تعامل الربا. أيوه. تودع أموالها في البنوك بالربا لا. أيوه. لا تعامل لا شرط اشتراك منها. أما إذا كانت تستعمل الأمور الشرعية والمعاملات الشرعية ينبغي الاشتراك فيها وتشريعها. أيوه. وهذا سؤال به فتوى صدرت سماحتكم. هل تجوز المساهمة مع البنوك التي هي مطروحة أسهمها الآن للاكتتاب؟ وجاء جوابكم بالنفي. كما سؤال عن أسهم البنوك وبيعها بعد مدة حيث يصبح الألف ب3000 وجاء الجواب أيضا أن هذا حرام. فأحد الأخوة يستسمحكم هل ممكن طبع هذه الورقة وتوزيعها للناس يصوروها ويرجعوها؟ أيوة الأصل هو موجود. بيع سهام البنوك أمر له ومساهم البنوك كذلك لأنه ما تعاون على جمع الله يقول سبحانه ولا تعاونوا ولا الإثم ولا العدوان. في إحدى الدول الإسلامية أنشأوا بنوكا للمعاملات الإسلامية تتبع الدولة ويكتبون على الأوراق وأحل الله البيع وحرم الربا ويقولون نحن نستثمر الإيداعات في مشروعات إسلامية إنتاجية ويعنون الحساب في نهاية العام أو كل 3 أشهر ويحددون في نهاية المدة نسبة المودع وهذه النسبة متغيرة في نهاية كل مدة مرة تزيد ومرة تنقص. فهل في ذلك شبهة؟ إذا كان تعمل المضاربة الإسلامية وتعطي المعامل جزء من الربح معروف ربع أو خمس أو النصف أو كل ما في ذلك. هذه معاملات شرعية يقال لها المضاربة الشرعية. أيوة. والبنوك الإسلامية نرجو أن تفتح قريبا إن شاء الله في هذه البلاد. اللهم آمين. اللهم آمين. تقبل البحث جاري مع ولاة الأمر وسيتم قريبا. جزاكم الله خيرا. وآخر يقول أنا شاب سعودي قبل هدايتي درست في أمريكا وتزوجت كتابية وبالواسطة أحضرتها إلى السعودية وهي قريبة الآن. أنا شاب سعودي قبل هدايتي ودرست في أمريكا وتزوجت كتابية وبالواسطة أحضرتها إلى السعودية وهي قريبة الآن من الإسلام. وأنا الآن التزمت وأعفيت لحيتي وقصرت ثوبي وتذكرت المسلسلات وتركت المسلسلات والغناء. ولكن وجود زوجتي ما أعرفش بإخراج والرسول أمر بإخراج الكفار من الجزيرة ما العمل؟ ولو ذهبت أنا لمكة هل تذهب معي؟ وأنا مستحيل أن أطلقها لعل الله يهديها وإني أخذتها بكر محافظة وأنا محتار ووصلت من أمريكا إلى الآن بقى لي 5 أشهر ماذا أعمل؟ عليك أن تجتهد في أسباب إسلامها وأن تسأل الله لها في سجودك وفي آخر التحيات وفي الأوقات الأخرى أن الله يهديها للإسلام ويجعلك مباركة. وإذا هدى الله على يديك فلك مثل أجرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لما بعثه إلى اليهود يدعوهم إلى الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول. نعم. لكن تجتهد في أسباب هدايتها نصحها كثيرا من الأسلوب الحسن تبين لها محاسن الإسلام وتستعين بالله. ثم بعض الشباب الطيبين وبعض العلماء ينصحونها ويوجهونها أو بعض المعلمات الطيبات ينصحونها ويوجهونها وأبشر بالخير فيها سيهديها الله إن شاء الله ويهدون عليها بالهداية فإن استمرت الباطل ففارقها ردها إلى أهلها أو انتقل بها إلى بلاد أخرى غير الجزيرة العربية. الرسول أوصى بإخراج الكفر منها عليه الصلاة والسلام، لكن الله سيهديها إن شاء الله قريبا أبشر خير إن شاء الله. آمين. سيهديها إن شاء الله. نسأل الله لها الهداية. اللهم آمين. نسأل الله لها الهداية ولك الهداية أيضا ولنا جميعا. اللهم آمين. لكن حديث الرسول ولا تروح أهل مكة، لا تذهب إلى مكة حتى تسلم. الله حرم دخول الحرام على المشركين جميعا. فلا يقرأ من الحرام حتى يقرأ من الحرام. لكن الشيخ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج يقول للنصارى من جزيرة العرب لا يجتمع بها جزيرة هنا. تعالى فإن تركم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فله رأس ماله ولك رأس ماله، فله رأس ماله وإلا هو رأس ماله خمسون فقط. ما رأيكم في التعامل مع بيع التقسيط كما هو الحال في بيع السيارات أو الأثاث المنزلي مثلا؟ بيع التقسيط لا بأس، بيع التقسيط أمر وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وبعد ذلك. بريرة جارية يقال لها بريرة باعها أهلها بالتقسيط، باعوها بتسع أواق كل عام بقية تسع سنين يعني تسعة أجال كل أجل 40 درهم. ولم يمكن ذلك أن بل قرهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اشترتها عائشة لمن اشتراها. المقصود أن التقسيط وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس بالتقسيط. فإذا اشترت السلعة إلى أجال سيارة أو متاع البيت أو أراضي إلى أجال معلومة سواء كانت الأجال بعيدة أو قريبة كل شهر أو كل سنة لا بأس. ولا وكذا لو نقدت بعض المال نقدت البعض وأجلت البعض. نعم. ولاها يا شيخ لما اشترت عائشة ولاها كيف يعني؟ هذا ولا شيء، هذا ولا المعتقد إذا اشترتها من أهلها وصبت له ما أعطته المال كله وصار ولا لمن أعطته يعني أعطته المال كله جميعا وأخذتها. نعم. هناك بعض الجرائد وأعتقدها رضي الله. هناك بعض الجرائد تقول ولو في شروط في هذا البيع الأقساط في شروط معينة أن يكون حساب جاري عشان نضمن مبلغه يعني لا بد من شروط شرعية لا بد نقول يعني أثال معلومة في أقساط معلومة بينهم كل شهر كذا أو كل سنة كذا حتى يكمل هذا الشروط. بعض الجرائد تقوم بمسابقات وتكون فيها جوائز سيارة أو غيرها، ومن شروط المسابقة أن تشتري جريدة، ما حكم هذه المسابقة؟ ما دام فيها بذل المال هي من القمار من الميسر، فليشتري جريدة وجرائد الجرائد هم دمال لعله صادف الرقم، لعله صادف الرقم يحصل لها السيارة. وآخر هذا قمار معروف أو بطاقات يشتريها منه. وآخر يقول هل يجوز العمل في مؤسسة النقد على حالها؟ إذا كانت تعمل مثل البنوك لا، إذا كانت تعمل الربا هي مثل اللي يعلم ذلك لا لا يعمل. وآخر يقول هناك دكتور يدرس العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود مادة المحاسبة المنشآت المالية، يدرس الفائدة في هذه المادة ويقول عنها بأنها عبارة عن أجرة النقود التي توضع في البنك مدة محددة مقابل انتفاع البنك منها، وهي مثل أجرة المنزل التي يدفعها المستأجر كما يحث الطلبة على قراءة كتاب نحو اقتصاد إسلامي. دكتور في قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود يدرس مادة المحاسبة يدرس مادة المحاسبة المنشآت المالية ويدرس الفائدة في هذه المادة ويقول عنها إنها عبارة عن أجرة النقود التي توضع في البنك مدة محددة مقابل انتفاع البنك منها، وهي مثل أجرة المنزل التي يدفعه المستأجر. اكتبنا عن رأس البنك نشوف عملي عمل ما حضرت مبارك الله فيك نبحث معه حضره نفهم معه طريقته أو نسأل وزير الجامعة الكيفية اللي يعمله. نعم. وآخر يقول أنه جامع زوجته في ليلة رمضان ولم يدري موعد هذا الجماع إلا أنه فوجا بإقامة صلاة الفجر، فماذا عليه؟ جامع زوجته في ليلة رمضان وفوجا بعد الجماع أن سمع إقامة صلاة الفجر، فما حكم صيامه؟ إذا كان الجماع صادف وقت الإقامة عليه كفارة وقضاء اليوم وإياه. أما إذا كان قبل الإقامة وقت عند الأذان ما يلزم شيء، لأن الأذان ما يتوقف طلع الفجر وما طلع الفجر. أما إذا كان بعد الأذان فقد صادف طلوع الفجر في الظاهر فعليه كفارة وعليه كفارة وعليه قضاء وعليه قضاء وعليه التوبة جميعا. نعم، نسأل الله السلامة. هل الجمعيات التي تقوم بين بعض الناس من الربا، حيث سمعت أنها, أنها, أنها نوع من أنواع الربا، جمعية والأول يأخذ عليه الدور، يأخذ الأول ويأخذ الثاني والثالث والرابع، يقسموها كده كل واحد يدفع جزء من راتبه في آخر الشهر ويجمعون. ليست من الربا، لا، هذه درسها مجلس العلماء وراء أنها لا حرج فيها. أيوة. يجتمع أربعة ولا خمسة ولا عشرة يتفقون، كل واحد يسلم لأخيه من راتبه ألف أو ألفين تجر على جميع. أيوة. على سبيل القرض. نعم. يرى كثير من الناس اليوم بيتفقوا عموما. نعم. يرى كثير من الناس اليوم أنه لا مخرج لأحد من التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا، وما هو واقع حال شركة الراجح المصرفية للاستثمار في معاملاتها، ومنها برنامج التقسيط للمساكن والسيارات؟ هذا كذب، قال ما هو ضرورة التعامل مع البنوك، تعامل مع غير البنوك ويعني يشتري ولا هو ضرورة مع البنوك. أما الحوالة ما تضر، ولا يحول مال إلى جهات أخرى من طريق البنوك لا بأس، هذا مو بربا، الحوالة ليست بربا، والإيداع بدون الفائدة ليس بربا إذا دعت الحاجة إليه، ربا معروف. الحاصل دعوة من ادعى أن البنوك ضرورية هذا كله باطل. من قبل البنوك وش صار الناس؟ ملكوا ماتوا ما حصل لهم شيء؟ 14 قرن مضت أو 13 قرن قبل القرن 14 ما عندهم بنوك، ما عاشوا ولا استقامت تجاراتهم ولا أموالهم ولا بيعهم ولا شراؤهم. كانوا أحسن، سبحان الله، كانوا أحسن من هؤلاء وأحسن. نعم. ما هو واجب أهل الحسبة؟ أما شركة الراجحي ولا لعبة شركة الراجحي قد مسلت على الطريقة الإسلامية، نسأل الله يوفقهم. اللهم آمين. ما هو واجب أهل الحسبة تجاه المرابين، وكيف يؤدب أولئك المرابون وهم مرتكبي كبائر، وهل يكفي بغضهم فقط؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الحسبة وغير الحسبة عليهم النصيحة، عليهم النصيحة لأهل المعاصي، المرابي وغير المرابي، من عرفوا المرابي ينصحون إن استطاعوا. أما التعذيب والعقوبة فعلى ولاة الأمور، هم الذين يقدمونهم للمحاكم ويعاقب كل من يستحق، طبعا من له من عليه الحد يعاقب بالحد، ومن له التعذيب يعاقب بالتعذيب. وليس هذا خاصا بالربا، الزنا والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير هذا من المعاصي. استلفت من زميل لي 100 جنيه استرليني اللهم لك انت، والجنيه في ذلك الأيام 6.33 ريال، هل لا؟ والجنيه في ارتفاع وانخفاض، هل أرجع له فلوسه 100 جنيه أما كان يعادل القيمة بالريال السعودي في نفس اللحظة؟ عليك أن ترد معك، عليك أن ترد معك من الجنيهات غالية أو رخصة. طيب. أخذتها وتساوي 10 ثم نزلت إلى 6 ردها، أخذتها وتساوي 6 ثم طبعت إلى 10 ترد، غالية أو رخصة. هذا هو واجب عليك، إلا إذا أعطيت زيادة من نفسك مساعدة لأنها رخصة فأردت أن تجبره فأنت طيب، يعني ملك طيب، مثل ما قال إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإذا أخذت الجنيهات وتساوي 10 نزلت إلى 6 وأعطيتها زيادة جنيهات منك معروفة بدون شر هذا لا، أنت مأجور، جبرته بهذا، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. أو قال أقرضت 100 وأعطيتها 200 من دون شرط بينكما، بل مجرد أن إحسان منك إليه لأن أحسن إليك وأقرضك صبر عليك هذا من عمل الطيبين. ما شاء الله. إن خير الناس أحسنهم قضاء. لعليك. تفضل بارك الله. وفق الله جزاك. سمعت شيء؟ جزاه الله عنا خير الجزاء وعننا العمل بنصائح. اللهم آمين رب العالمين. ما زالت الأسئلة تتوارى وترد إلينا حول شركات الاستثمار، شركة صافولة وغيرها، والتي تعلن عنها في السوق، وشراء الأسهم والسندات وبيعها بالسعر أغلى. وحضرت لنا ورقة مكتوب عليها الفتاوى سماحة الشيخ بن باز، هل تجوز المساهمة مع البنوك؟ سؤال، هل تجوز المساهمة مع البنوك التي مطروحة أسهمها الآن للكتاب؟ والجواب: لا تجوز المساهمة في البنوك الربوية كما لا تجوز المعاملات الربوية مع البنوك وغيرها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى الآية. والسؤال الآخر: ما حكم شراء أسهم البنوك ما وبيعها بعد مدة بحيث يصبح الألف ب3000؟ وهل يعتبر ذلك من الربا؟ الجواب: لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها، ولما ثبت عن النبي أنه لعن أكل ربا إلى آخره كما أعلم سماحتكم. والأخ يقول: هذا كله هذا كل هذه فتاوى صادرة. المقصود أن التعامل مع البنوك بالربا لا يجوز، وشراء السهام من البنوك لا يجوز. يجب على المؤمن أن يتعاون مع إخوانه البر والتقوى، ولا يتعاون معه على الإثم والعدوان. ولا ريب أن التعاون مع البنوك في شراء السندات أو المساهمة أو غير ذلك الأمر محظور، لأنه سبحانه يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويجب على أصحاب البنوك أينما كانوا أن يتقوا الله وأن يدعوا الربا وأن يتعاملوا بمقتضى الشرع. فلا مانع أن تكون الأموال تجعل بأيدي رجال أمناء يتصرفون فيها كما شرع الله بالمضاربة الشرعية والبيع إلى أجل وغير ذلك من سوء البيع الشرعي. أما بربا معين دراهم معينة يأخذ هذه الدراهم ويعطون دراهم معينة لا يجوز، وكذلك أن يبيعه سندا فيه كذا وكذا فيه كذا وكذا من المال الذي هو أقل مما في السند حتى يستفيد مما في السند. الربا صريح لا يجوز عند أحد ما في العلم، بل هو محرم بالإجماع. وهذا التعامل يعطيها مال حتى يوقعه عنها مقابل دراهم معينة 5% أو أكثر لأنه أعطى هذا المال بسنة أو شهر أو شهرين، هذا محرم من الربا ومن المعاملات المحرمة، لأن المضاربة الشرعية لابد أن تكون لجزء مشاع معلوم، أو يكون وكيلا هو يبيع ويبيع فيها ويسلم الثمن لصاحبها ويكون أجيرا فقط بالدلالة له سعي معلوم يبيع السلع لأصحابها وأرباحها لأصحابها. أما أن يبيع دراهم بدراهم بأزيد منها وهي من جنس واحد، كل أراد بدولارات أكثر أو سعودي بسعودي أكثر أو استرليني باسترليني أكثر، هذا عين الربا. أو يبيع عملة بعملة أخرى غيرها لكن بغير تقابض بل إلى أجل، بيع دراهم بدولارات إلى أجل أو بدينار دينارات إلى أجل أو بجنس استرليني أو مصري وغيره إلى أجل، من الربا الصريح. الواجب على أهل الإسلام أن يتقوا الله وأن يتعاونوا وأن يتناصروا. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهديه وقالهم سواء. فإذا أراد الإنسان الطريق الصحيح فهو واضح ليس بخايف، فله الحمد لله واضح يعمل بما شرع الله، يبيع إلى أجل يشتري بنفسه ويبيع إلى أجل يستفيد من الزيادة، يأخذ رهن يأخذ ضمين يأتي فوائد حلال حلال الله، يبيع مضارب المشاعر يعطي أمواله ويقول تبيع فيها ولنصف الربح ولي ربع الربح أو لك ربع الربح لك خمس الربح، هكذا الصرف يبيع مليون أو أكثر أو أقل يجعلها فيما شاء من السلاح بجزء مشاع من نصف الربع والخمس والسدس في واحد من العشرة في واحد في المئة، هذا هي الصرف. هكذا الأمور الشرعية من أرادها وجدها، نسأل الله للجميع الهداية. يعني لو أن شركة تأسست وساهمت فيها بسهمين، السهم ب5 ريال صاروا 10 ريال، هذه الشركة كسبت وربحت واشتهرت وأردت أن أبيع هذه الأسهم لا حاجة إليها، ألا أبيعها بسعر القيم الآن؟ صار ب20، السهم أبو خمس صار ب20، لا أبيعه؟ هذا يحتمل. شركة أموال تباع أراضي السيارات العمارات غنم إبل ما يبيع سهم، أما دراهم بدراهم لا يبيع، يبيع دراهم بدراهم من جنس قيد البيع مثل عملة بعملة أخرى لا بأس، لكن يدا بيع ولو كانت أكثر لأنها جنس مختلف. وهذه الشركة أنها صافولة وما صافولة فإنها بابها واحد، يقولون أنها تعامل بالربا وأنها تستثمر أمرها بالربا، فلا يجوز التعامل مع صافولة ولا غير ذلك، لأن حتى تعلم ضيق تلتزم بحب الله تلتزم برب العملة الشرعية. أحد البنوك في المملكة سوف يطرح أسهمه الربوية في 25/5/1412 وبنك الرياض،

تستقيم على شرع الله، تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتريد الحق وتتبعه وتريده، هذا لا يضرها ما قد قاله القطع. أما إذا كانت تتبع عقولها وأهواءها الجميع والمعتزلة والرافضة أو ما قال حزب الإسلام، هذه حزب أحزاب شيطانية، لأنها لم تحكم الشريعة، إنما حكمت أهواءها وعقولها. أما الأناس حكموا الشريعة ويطلبون الشريعة ويريدون الحق ويطلبون الحق، هذا ما يقال لهم. وإن كانت لهم رياسة من أصحاب السنة ونصر أصحاب السنة السودان أو جماعة آخرون مثل من يريد الحق ويجتمع على الحق ويدعو إلى الكتاب والسنة ولهم أئمة يقودونه إلى خير، ما يضرهم من قدح من خطر بعض المسائل. المهم أن يكون هدفهم اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس العقول والأهواء والبدع المضللة التي اتبعها أعداء الله من الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من حاد عن السبيل. المقصود أن الجرة الضالة هي الحائدة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتم ثاني يسعى له في هذه الأمة. ولا تزال طائفة على حق منصورة، لا تزال طائفة أمتي على حق منصورة، لا يضرها من حذرها ولا من خالفها، وهي التي تستقيم على كتاب السنة، تتبع كتاب السنة وتستقيم عليه وتوحد الله وتتبع شريعته، وإن قد أن يكون لها بعض الأخطاء والغلط في بعض المسائل. أنا واجب أن يتبع المؤمن كتاب الله وسنة رسوله، وسوف ينتهي الأمر إلى ذلك، سوف ينتهي الأمر إلى الحق والهدى وهي الإسلام واتباع الشريعة، وسوف ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيهلك الله على يده الأجيال كلها، ولا يبقى إلا الإسلام، لا يبقى في هذه الأرض إلا الإسلام، ويقضي الله على جميع الأديان كلها في الأرض. المقصود أن الواجب على كل ضائفة وكل فرقة وكل عالم وكل إنسان أن يحرص على اتباع الشريعة، قال الله قال رسوله، وإذا قال شيخه أو جماعته هذا كذا وهذا كذا يطلب الدليل من قول الله وكلام رسوله حتى يعرف الحق، لأن الله يقول فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله، ويقول سبحانه واختلفتم بشيء فحكموا إلى الله. ما حكم تقنين الفقه الإسلامي، يعني تقنين الشريعة، إذا قصد منه التنظيم وتحجيم الخلاف، وما حكم العمل بالمحاماة والاستشارات القانونية؟ هذا يجب على العلم أن يوضح الحق بالدليل، ولا يسمى تقنين، يعني قد يختلف العلماء في هذا، لكن على العلم أن يوضح الحق بالدليل في المسائل التي يعرفونها، والحاكم ينظر في الدليل والعالم ينظر في الدليل، ثم وافق الدليل أخذ مما وضعه العلماء وبينوه، لأن هناك مسائل فيها الاتفاق والاجتماع بين العلماء، وهناك مسائل فيها بعض الاختلاف، فوظيفة العالم إذا وضع كتابا ليس بتقليد الحق، ولكنه إيضاح لما يعلمه من الأدلة، ويأتي الآخر وقد يخالف في بعض المسائل، لأن الدليل مع المخالف، فالحق هو الذي يقتضيه الدليل، وما اختلفوا فيه حكم إلى الله، فإذا زادت الفرصة إلى الله والرسول. هذا يضع كتابا في مسائل معينة، يقول قال الله فيها كذا قال الرسول كذا، والآخر كذلك، فإذا اتفق الكتب اتفقت الكتب على ما يوافق الشرع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب الحكم، وإذا تنازع الناس عرض ما تنازعوا فيه على كتاب الله وسنة رسوله، ثم وافقهما أو أحدهما فراح. أما تقنين رأي فلان أو رأي فلان لا يصح. ما حكم من يعمل بالشريعة ظاهرا ويخالفها باطنا، وإذا كان أميرا هل يجوز الخروج عليه؟ باطنا ما يعلم الباطن إلا الله، إذا حكم الشيء ظاهرا الحمد لله، المصيبة لم يحكمها، أما إذا حكمها ظاهرا فالنفاق بينه وبينه، المنافق في الدرك الأسفل من النار، من حكم الشريعة ظاهرا وجب طاعته في طاعة الله، وما بينه وبين الله هو الله الذي يعلمه. هل للحاكم أن يتصرف حسب ما يرى سياسيا وإن كان ذلك الأمر مخالف للشريعة، كمثل دفع بعض الأموال قرضا أو غير ذلك لدولة تحارب الإسلام أو تشارك في حرب المسلمين؟ يجب على الحاكم أن ينظر ما يريد أن يفعله على ما يوافق شرع الله، حتى يتمشى على الشرع، ويجب أن يستشير على العلم بما أشكل عليه، حتى يكون تفرغ على طبع الشريعة، لأن المال قد يدفع لدفع شر وقد يدفع لجلب خير، ليس لقصد كفر، قد يدفع المال دولة كافرة لاتقاء شرها أو جلب خيرها للمسلمين ومصلحتها، ولهذا جعل الله المؤلف قلوبهم حقا في بيت المال وحقا في الزكاة، وولي الأمر عليه يتحرى الحق في ذلك فيما يتصرف فيه من مال يبذل أو مال يقبل منهم، لعل حسب ما يراه مقربا لشرع الله محافظا لامر الله ونافعا لعباد الله. واذا اشكل عليه وجب عليه يستشير كما قال تعالى وشاوروا في الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وامره شورى بينهم الحاكم اينما كان شيخ القبيله والامير والعالم اذا اشكل عليه شيء لابد من الاشاره والنظر في الادله حتى يتضح. هل المحاكم التجاريه والتي تفصل في القضايا التجاريه وتحمل المسؤوليه على احد المتخاصمين وان كان في ذلك باخذ ربا هل هي حلال؟ اذا كان فيها حكام جار العلماء يحكمون بالشرع هم مسؤولون عن ذلك وعليهم تقوى الله في تحكيم الشريعه. اما اذا كان ليس بالعلماء ما يجب حكمه ولا يجب اتخاذ حكام. يجب ان يكون الحاكم من العلماء العاجل بشرع الله في التجاره وغير التجاره. اذا حكم بما يراه من شرع الله فهو بين امرين ان اصاب له اجران وان اخطا له. الواجب على الجميع الالتزام بالشريعة قولا وفعلا ويحدث منا ما يحدث من التقصير نسأل الله الهداية. لكن الملاحظ من الوافدين الكفرة عدم احترام مبادئ شريعة هذا البلد وذلك يظهر جليا في الاختلاط في المستشفيات والأسواق والتبرج من قبل نسائهم ولبس الذهب من قبل الرجال منهم وتعظيم شأنهم ومشورتهم من خلال أجهزة الإعلام والدعاية. كل هذا من يؤثر على النشء المسلم في عدم رؤية من ينكر على هؤلاء. فما رأي سماحتكم وتوجيهكم لنا؟ يجب على ولاة الأمر وعلى الهيئات الدعاة في وسط الناس الإعلام الجارية من يتكافئون يجب أشابه على خير والآن يسلم منه الكثير ويقول الحق منه الكثير. فعلى ولاة الأمور وعلى الدعاة إلى الله والعلماء وفي المحكمة إذا جاء عندهم من خبر منهم خلاف الشرع أن يرشدوا الناس الحق ويعلموهم حتى يستفيدوا وحتى يبلغوا من هدف الله الإسلام وحتى ينتبه من الذي يعرف الاسلام من الاسلام. هذا من باب الدعوه الى الله ومن باب انكار المنكر. فمن اظهر منكر انكر عليه منكر من المسلمين سواء كان مسلما او كافرا ثم يدعى الى الاسلام اذا كان جاهلا يدعى الى الاسلام ويعلم لعل الله يهديه ويصرف الاسلام. وهكذا العاصي يعلم ويوجه الى الخير. هذا واجب على ولاة الامور من العلماء والقضاة والهيئات والدعاة الى الله وعلى الامراء كل منهم عليه نصيبه في هذا البلد. بلى فيها امتحان لا بد ان يقوم كل واحد منهم بنصيبه من التوجيه والارشاد حتى يشفي الله الشر وحتى يهدي الله من يهدي من المسلمين راينا راينا في الاسلام وحتى يمنع الشر ممن يريد المكافره والمجاهره بالباطل. اشتدت هجمات اعداء الله من اليهود والنصارى والزنادقه والملحدين ولفت انظارنا ما يقوم به اهل الكفر مؤخرا وهو تعمدهم بث الشبهات حول الشريعه الاسلاميه حتى أصبح العلماء في موقف الدفاع. فلماذا لا يكون دورنا هو الهجوم على ما هم عليه من الكفر والفسق ونبين لهم لأتباع ما هم عليه من الضلال إلى آخره؟ يجب على العلماء أن يبينوا وقد بينوا وثم ممنوع أن يرد على أعداء الله ويجوز بهم وكشف كرهاتهم وردود الإسلام موجودة والجبهة مقطوعة ومنشورة وعلى علماء الزمان نصيبهم من ذلك في بيانها وإظهارها وطبعها وعلى كل عالم يسر له ذلك ان ينشرها بين الناس ويبين للناس ما قد يخفى عليهم صحف واذاعه وكتاب ثم على قدر طاقته وعلى قدر علمه وكل موجوده به يرد على اعداء الله وبيان شبههم والعنايه بالله الحق والدلاله عليه. نسال الله ان ينفع بذلك وان يوفق جميع الناس. بارك الله لكم وجزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخوانا والله من فضلكم رجاء يعني الاكتفاء بمصافحه الشيخ ما في داعي لارهاقه والهجوم عليه. اكتفاء بمصافحه فقط من يدك. Gracias.